لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي أحكام الجنائز وبدعها. وانتهينا في اللقاء الماضي من تكفين الميت، وقلنا أن النساء شقائق الرجال في التكفين وفي الغسل، تكفن المرأة كما يكفن الرجل، لا فرق بينهما، ومن فرق يلزمه الدليل. وأما حديث ليلى بنت قائف فتكلم فيه أهل العلم بعدم الصحة. انتقل الإمام الألباني رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي الصلاة على الجنازة. قال: والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث، أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غلى في سبيل الله. ففتشنا متاعهم فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. إبا الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، والأمر للوجوب. ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما، ونريد أن نفرق بين قوله لا تجب الصلاة عليهما وبين تشرع الصلاة، فرق بين الأمرين. ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما: الأول الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاث أحاديث سبق ذكرها. ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب. يبقى هنا الإمام ابن الألباني رحمة الله عليه يريد أن يعلمنا أن هناك فرق بين وجوب الصلاة، يعني إن لم نصلي نأثم على الكفاية، وفرق بين مشروعية الصلاة. يبقى لا تجب الصلاة على الصبي الصغير إذا مات، ومن باب أولى على السقط، بل تشرع. وكذلك الشهيد لا تجب الصلاة، بل تشرع الصلاة على الشهداء الذين ماتوا في أرض المعركة. يقول: ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب، كما يأتي من الأحاديث فيهما في المسألة التالية، وهي: وتشرع الصلاة على من يأتي ذكره، الطفل ولو كان سقطا، وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. وفي ذلك حديثان، حديث والطفل، وفي رواية السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أبو داود وسنده صحيح. والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدركه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك يا عائشة، خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المصارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. انتبهوا لهذا الكلام الإمام النووي، لأن هذا الإجماع فعلا منعقد على أن أطفال المسلمين إذا ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم من أهل الجنة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة، فأهل العلماء أهل العلم أولوا هذا الإنكار وجهين. الوجه الأول لعله نهاها عن المصارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. وأجاب السندي في حاشيته على النسائي بجواب آخر خلاصته أنه إنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين، قال ولا يصح الجزم في مخصوص، لأن إيمان الأبوين تحقيقا غيب وهو المناط عند الله عز وجل. يعني كأنه يريد أن يقول إن إحنا حكمنا لأن هذا الطفل اللي هو ابن المسلمين وابن المؤمنين من أهل الجنة بناء على أصل أن أبويه من أهل الإيمان. طب أبويه لسه عايشين، لا ندري كيف يختم لهما، ومن أجل هذا قال أو غير ذلك يا عائشة. انتبهوا خدوا بالكم من كلام الإمام السندي، فهو كلام متين. والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات، فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخفى. وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا ينفخ فيه الروح. واشترط بعضهم أي بعض أهل الفقه، نعم لا، العبرة بالنهاية لنا بالمآل، لأن حكم أطفال المشركين أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. لا إله إلا الله، يعني الرجل مات، الواد مات النهاردة وأبوه أسلم بعد 100 سنة، الواد في قبره متى يمتحن؟ في عرصات يوم القيامة. يكون أبوه مات ولا عايش؟ طب خلاص يبقى مات على الإسلام. انتبه، مشروع لا بأس بذلك. الشهيد، وفيه أحاديث كثيرة أكتفي بذكر بعضها. الشهيد هو ما يشرع الصلاة عليه. الأول عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. هذا دليل على مشروعية الصلاة. الحديث الثاني عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسدي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. يعني كان حمزة بن عبد المطلب مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجيء بالقتلى جماعات جماعات جماعات تتوضع الجماعة فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وحمزة مكانه، حتى صلى على كل من مات يوم أحد شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. في ماذا؟ لا لا، هذا ليس من السنة، وهذا فيه فتنة عظيمة. هنا يا أخواننا برضو من المسائل المهمة، لا هتأتي إن شاء الله ونقرأ كلام الإمام أفضل بكثير. لا لا، هذا مخالف. لا، ما هو في الحالة دي يا إخوانا إذا اجتمعت أكثر من جنازة فلأهل العلم أقوال معتبرة. القول الأول يصلي عليهم الإمام مرة واحدة، هذا هو المعتمد. والقول الثاني يصلي على كل جنازة فرادة، وهذا فيه مشقة. ولكن الحالة التي ذكرها أخونا ياسر مش كده، ده هو مثلا 5-6 جنازات قال لك هنصلي على بنا لوحده وبعد ذلك صلوا أنتم مع بعضكم، لا هذا مخالف، هذا مخالف وفيه فتنة عظيمة. طيب، يقول وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد. وعن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإن والله لأنظر إلى حوض الآن، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنها واجبة، فلماذا لا يقال بالوجوب؟ قلت: لقد سبق ذكره في المسألة 58، ونزيد على ذلك فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، ولو فعل لنقلوه عنه، فدل ذلك على أن الصلاة عليهم غير واجبة. ولذلك قال ابن القيم في تهذيب السنن: والصواب في المسألة، أي مسألة؟ الصلاة على الشهيد، أنه مخير، أنه اللي هو مين؟ القائد. الإمام القيم بيتكلم كلام عام، القائد، أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو الأليق بأصوله ومذهبه. قلت: ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت، لأنها دعاء وعبادة. نعم. لا لا، هنا يسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد كالمودع لهم بعد 8 سنين، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يرد، لم يرد. نعم. أي نعم. ماذا السؤال؟ ما أنا قلت لك لم يرد. لم يرد. نقف عند النص. أي نعم. يقول: الثالث: من قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها. اكتب عندك: ووجه ذلك أو سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تأخذهم الحمية فيقتلوها أو يؤذوها، فأمر بذلك. اكتب: قاله ابن حجر: فإذا وضعت فأتني به، ففعل فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الرابع: الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة. اكتب عندك: ووجه ذلك أن الشيخ الألباني يقول بعدم كفر تارك الصلاة. يقول: مثل تارك الصلاة والزكاة مع طرفيه بوجوبهم أو الزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أحاديث. يبقى أهل الصلاح والتقى أئمة المسلمين عند وجود رجل مشهور عنه الفسق والمعاصي وخبلك ومشهور عنه الانحراف، هذا ما ينبغي أن يصلوا عليه أمام الناس، وكذلك من باب أولى المبتدعة كما ثبت هذا عن سلفنا عن سفيان وغيره. عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليه، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليه. وعن جابر بن صمرة قال: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات. قال له: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. قال: فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم. فقال الرجل: اللهم لعنه. قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات، فقال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص معه. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذن لا أصلي عليه. ولكنه أمر الصحابة إيه؟ بالصلاة عليه. طيب، نعم، يأسم الجميع لأنها فرض كفاية. قال شيخ الإسلام: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغال، الغال اللي هو إيه؟ أخذ من الغنيمة قبل التقسيم، والمدين الذي ليس له وفاء، زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحدهما. وعن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغل وقوله لأصحابه: صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل في سبيل الله. الخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلي عليه، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر، وفيه أحاديث. الأول: عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. قال: فقال بأصابعه 3 كيات فصلى عليها. ثم أتى بالثالثة فقالوا: صلي عليه. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، وعلي دين. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سلمة بن الأكوع، وروي ذلك قبله وفيه: أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: أوفيت ما عليه؟ قال: نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وعن جابر بن عبد الله نحوها، وزاد في آخر: فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلوراثته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا فلا. قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لوراثته، صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس أو الأمر السادس: من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. خذوا بالكم، هنا الشيخ الألباني وضع قيود. من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض، يعني رجل دفن وصلى عليه جمع من الناس وفي جماعة ما صلوش، قال لك فيصلون على قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. أي نعم، يعني الإمام لو الناس صلوا وإمام الإمام الحي لم يصلي، على كلام الإمام الألباني له أن يصلي عليه عند قبره، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه، قال: فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم، وكبر أربعا وأنا فيهم. من المتكلم؟ ابن عباس. الحديث الثاني: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم، وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، فقال: هلا كنتم آذنتموني؟ قالوا: ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك. قال: فكأنهم صغروا أمرها، فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها، ثم قال ثابت أحد رواة الحديث عند ذاك أو في حديث آخر: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم. هذا الحديث قيد، وقيد ثقيل، لأن هذا من خصوصيته، بدليل بصلاتي. تعلم لو أنه قال بالصلاة كانت مفتوحة، ولكن لما قال بصلاتي دل على أنها قيد. يقول: وإنما أثرت السياق المذكور لأن رواية لم يتردد في أن الميت امرأة، بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجل، والشك فيه من ثابت أو من أبي رافع كما جزم به الحافظ ابن حجر، وتردح عندنا أنها امرأة من وجوه: الأول أن اليقين مقدم على الشك، أن في رواية البخاري بلفظ إن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فقد ترجح عند الراوي أنها امرأة. أن الحديث ورد من طريق أخرى عن أبي هريرة لم يشك الراوي فيه ولفظها: فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، فقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت. وذكر الحديث هكذا ساقه البيهقي. طيب، وعن زيد بن ثابت وكان أكبر من زيد، وعن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد بن ثابت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقالوا: فلان مولد بني فلان. قال: فعرفها وقال: ألا أذنتموني بها؟ قالوا: ماتت ظهرا وكنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك، صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تفعلوا لأعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا. وعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيرهم، وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضرها من جيرانها وأمرهم ألا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها، فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها، فأتوا بها مع الجنائز أو قال موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر، فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء، فكرهوا أن يهددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فصلوا عليه، ثم انطلقوا بها، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانه فأخبروه خبرها وأنهم كرهوا أن يهددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فعلتم، انطلقوا، فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبره فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز. نعم. أي نعم، لأن وده دليل الخصوصية. لا الإمام صلى، لا ما صليش خلاص معي، لأن وده دليل الخصوصية. والله يا أخي الفاضل هذه هي السنة، أن يصلي على الجنازة خارج المسجد، وإن صلي عليها في الداخل مشروعة، وهذا والعلم عند الله عز وجل أراه يخضع للمصلحة وخشية الفتنة بين الناس، فيراعى هذا عند تنفيذ هذا الأمر. السابع، نعم، نعم، طيب هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من خصائصه. السابع، نعم نعم، هذا منسوخ، من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقد رواها جماعة من الصحابة يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعت أحاديثهم فيها ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة، والسياق لحديث أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي أصحم صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال إن أخا لكم قد مات، وفي رواية مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، قالوا من هم؟ قال النجاشي، وقال استغفروا لأخيكم، قال فخرج بهم إلى المصلى، وفي رواية البقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين، قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلي على الميت، وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه، قال فأمنا وصلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات. لا تفضل. تفضل هنا. بدعة. بدعة. لا ينصح فيما بينك وبينهم.

إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل. ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معهم، فعلم أن هذا التأويل فاسد والله أعلم. وقد استحسن الرويني وهو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي ومذهب أبي داود، فإنه ترجم للحديث في سننه بقول: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. ووقع في بعض طرق الحديث: إن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، وسندها على شرط الشيخين. ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. فقابل هذا لما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب، لا سيما إذا كان له ذكر وسيط ولو من الناحية السياسية فقط، ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الألاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر. قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته ومذهب السلف رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقوله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم نعم، لا يصلى عليه والفعل بدعة. أي نعم، إلا إذا علمنا أنه لم يصلى عليه في المكان الذي مات فيه نصلي عليه نحن. نعم نعم نعم نعم، يصلى عليه صلاة الغائب وهذا واجب. يعني أخو لحظة واحدة، أخونا جزاه الله خير بيسأل عن بعض ما يحدث في جيشنا، نسأل الله عز وجل أن يلهمهم الرشد والصواب وأن يصرف عنهم كل مكروه وسوء. بعض الطيارين بيخرجون يصعدوا بالطائرات للتدريبات فتنفجر الطائرة فتتمزق الجثة ولا يجد منها شيء، فهذه الحالة تجب الصلاة صلاة الغائب عليه. في محل العمل في المطار مثلا أو في الكتيبة يأتي القوم ويجتمعون ويستقبلون القبلة كأن الجنازة بين أيديهم ويصلوا عليه أربع تكبيرات، هذا واجب. أنا بتكلم على الشغل بتاعه، صلى من عنده في العمل انتهى الأمر على ذلك وسقطت معايا أخوانا. أيوة ماجد، لا يكفي أن يصلي عليه قوم فقط بس وانتهى الأمر على ذلك. فضل يا شيخ. نعم، لا هو الصواب ولي الأمر، وهنا في الحالة التي ذكرها أخونا أسامة ولي الأمر هنا قائد الكتيبة أو قائد القوات فيها، واخد بالك؟ ولكن لو بلد مثلا، أصل الكلام ده يعني قل أن يحدث، واخد بالك؟ قضايا أعيان يعني مثل ما ذكره أخونا هذا يقع بكثرة. أما من مات من أهلنا في بعض البلاد ما هم معروفين، مات فين؟ مات هنا ومات هنا، صلوا عليه أو يجي بيصلى عليه. أما الغائب على الدوام هذا مبتدع في دين الله. نعم أي حديث كيف؟ الله يعفو عنا وعنك وغفر الله لنا ولك. هكذا كل روايات الحديث، ده مات بغير أرضكم ولم يكن مؤمنا في الحبشة إلا النجاشي، كله الله يجزاك بالخير كلهم رجعوا، الله يجزاك بالخير كلهم رجعوا، رجعوا لم يصلي على النجاشي أحد.

وأنزل الله عز وجل في أبي طالب فقال النبي فقال رسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قلت أي الألباني وهذا الاستغفار إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم عنه رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد ذكر المفسرون أن هذا الدعاء منه كان بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة كي يشهد بذلك سياق الآيات التي وردت في آخرها الآية المذكورة. وعلى ذلك فينبغي أن يكون النبيون التبيين المذكور في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا وكان ذلك بإعلام الله تعالى إياه. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في الفتاوى عن ابن عباس قال ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو لله فلم يستغفر له. قال النووي والصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. قلت ومن ذلك أي كلام الألباني رحمه الله خطأ تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والتردي على بعض الكفار ويقصر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات. ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين الشيوعي الذي هو مذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور أذيعت بالراديو. ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميين أن يقع في مثل ذلك حيث قال في رسالة له رحم الله بن نردشون ده كان مشخصاتي رسام يعني. وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الفرقة الإسماعيلية الباطنية مع اعتقاد أنهم غير مسلمين لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر ومع ذلك كله كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم فإلى الله المشتكى وهو المستعان. وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة بدليلين. الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه اكتب عندك وهذا على ما قرره بعض الأصوليين أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل وهذا على ما قرره بعض علماء الأصول. أن المداومة تجعل الفعل واجبا طيب نقف عند هذا الحد لأن المبحث لن نتمكن من إنهائه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نتناول إن شاء الله الطعام سويا وننصرف ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.